بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد انتهى بنا الحديث عن حديث عمر رضي الله عنه إلى الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. قلنا أن حديث عمر رضي الله عنه أصل في بيان أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأشرنا إلى 5 أركان أو 4 أركان، وانتهى بنا الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. قلنا أن الإيمان باليوم الآخر يعني الاعتقاد الجازم بأن هناك يوما يبعث فيه الله جل وعلا المخلوقات ويجمعها ليجازي كلا بعمله، والاعتقاد بما ذكره الله من صفات هذا اليوم وأنها على حقيقتها. وأشرنا إلى اعتقاد الضلال من الفلاسفة في مثل هذا اليوم، وأن اعتقادهم هو اعتقاد باطل مضاد لدلالة اللغة ودلالة القرآن، وأنه كفر محض، إذ أنهم قالوا إنما هذه تخيلات للعوام وأنها لا حقيقة لها، وهذا كفر محض باطل. الأمر الثالث، وهكذا كل من حاد عن القرآن والسنة في القديم والحديث فإنه إلى شر حاضر حالي وإلى عاقبة فاسدة في الآخرة، ولن يستفيد أحد في هذه الدنيا خيرا إلا بالكتاب والسنة. ولهذا فإن من نحى نحو الفلاسفة ولم يغص غوصهم الكامل وكفرياتهم قد ذكروا هذا الشر عن تجربة، كما قال الرازي: ومن عرف معرفتي ومن جرب تجربتي عرف معرفتي، والذي يقول: نهاية إقدام العقول إقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، لأن أرواحهم لم تعش مع الكتاب السنة، وأرواحنا في وحشة من جسوم من وأرواحنا في وحشة من أجسامنا، وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى أن قال: وكم من جبال علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. يقول: لقد عرفت الطرق الفلاسفية والمناهج الكلامية، وتركت علوم الإسلام، فما وجدت فيها إلا شرا محضا، ووجدت أحسن الطرق طريقة أهل الإسلام وأهل السنة، أقرأ في الإثبات: إليه يصعد الكلم الطيب وهو الحي القيوم، وأقرأ في النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء. هكذا يقول أيضا الشهرستاني: لأمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعاهد، فلم أرى إلا واضعا كف حائر أو قارئا سن نادني. ولهذا يقول له الصنعاني رحمه الله: لعلك أهملت معهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد، ولست أراه قارئا سن نادمي، لأن من اهتدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم فقد اهتدى الهدى الكامل ونحى الطريق الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول الجويني في آخر حياته، قال: لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم الإسلام وأهله، وها أنا إن لم يتداركني ربي برحمة منه فإني أهلك، إلى أن قال: وأنا أموت على عجائزي، على عقيدة عجائزي نيسابور. الحاصل أن من حقائق الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن أيضا بأن تعتقد اعتقادا جازما بكل ما أخبر الله به بعد مما هو حاصل بعد الموت، سواء كان حاصلا بالنسبة لخاص بني آدم أو حاصلا لما يحصل في هذا اليوم. ومن ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فتنة القبر قد تكلمنا عنها، ومن ذلك هو ثانيا عذاب القبر قد تكلمنا عنه بالأمس، الثالث أن تؤمن بالبعث وهو أن الله جل وعلا يعيد الأرواح إلى أجسادها ويعيد الأبدان كما كانت، والبعث هو إعادة وليس تجديد. الذي قل يحييها الذي خلقها أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده، فالبعث هو إعادة. وتؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن الله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، قالت عائشة ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك. بعد ذلك تؤمن بأن الله يجازي يحاسب كل المخلوقات، وهذا ما يسمى بالحساب. والحساب على قسمين، حساب لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، وهذا المراد به العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يحاسب لن يناقش أحد الحساب إلا هلك. قالت عائشة أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، وإنه من يناقش الحساب يعذب. فحساب المؤمنين أن الله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيضع كنفه عليه أي ستره جل وعلا فيقرره أتذكر كذا وكذا فيقول نعم، فيقول الله جل وعلا إني قد سترتها عليك في الدنيا وأني أغفرها لك اليوم. وشرط هذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا، بل إن من حقق التوحيد الكامل فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث الصحيح في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. القسم الثاني من الحساب هو حساب الكفار والمنافقين، وهو ليس الحساب الذي هو الموازنة بين السيئات والحسنات، لأنهم ليس لهم حسنات، وحسناتهم التي تقع في الدنيا يجازيهم الله جل وعلا بها في الدنيا، ولهذا حسابهم هو أن الله جل وعلا يقرر الذنوب عليهم ويحصيها لهم ويعدها عليهم أدا، من باب التأذيب المعنوي والتأذيب النفسي فضلا عن التأذيب البدني. ولهذا فإنهم يكتمون هذا، ويقول الله جل وعلا في وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات، كما في آية النور أيضا أن أرجلهم وأن أيديهم وأن جوارحهم تنطق عليهم وتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بعد ذلك أن تؤمن بنشر الدواوين، بمعنى أن الله جل وعلا ينشر يوم القيامة الدواوين التي فيها كتابة ما عمله ابن آدم، كما قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي الآيات. قد جاء أن في الكتاب أن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيسلم حينئذ ويكون من أصحاب الجنة، وأما الكفار فيأخذون كتبهم بشمالهم، وما جاء في بعض الآيات أنه يأخذه من وراء ظهره، وقد قال أهل العلم أنه لا اعتراض بين الآيتين، لأن المراد أن الله جل وعلا يقدر له أن يده الشمال تنخلع إلى وراء ظهره ثم يأخذ كتابه بشماله والعياذ بالله. وبعد ذلك أيضا الإيمان بالميزان، فإن الله جل وعلا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقول جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت فموازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، والآيات في هذا كثيرة. ولهذا من عقائد أهل السنة والجماعة قولهم ونؤمن بالميزان وأنه حق، وأنه له كفتان حسيتان مشاهدتان. قد أنكر بعض من ضل هذه العقيدة، لكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبينان بيانا واضحا أن الاعتقاد بذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر. وقد اختلف أهل العلم هل الميزان هذا ميزان واحد لكل البشر ولكل الأمم أو أنه موازين متعددة، والصحيح أنه ميزان واحد، وأن ما ذكر في بعض الآيات من الجمع فإن المراد به باعتبار ما يوزن فيه، والوزن يكون للأعمال. وقد قال أهل الفلاسفة أن الأعمال معاني وليست أجسام، فكيف توزن؟ لكن يقال إن هذه المعاني يقلبها الله جل وعلا أجساما فتوزن كما توزن الأجسام. ولهذا فإن الموت هو ليس ملئ، فإن الموت يؤخذ فينادى أهل الجنة وأهل النار حتى يذبح بينهما، وهو معنى من المعاني. فأيضا الميزان أو ما يوزن فيه من الأعمال يقول أهل العلم إنها بقدرة الله جل وعلا تنقلب أجساما فتوزن. وأيضا الوزن يكون للعامل. قد جاء عبد الله بن مسعود يجتني من الآراك أي السواك، فهبت الريح فرأى بعض الصحابة دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من ساقي عبد الله؟ إنهما لفي الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. قد جاء في الحديث الصحيح أيضا إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولهذا فالوزن يكون للأعمال ويكون للعامل. وقد مر معنا بالأمس حديث صاحب البطاقة وأنها تزن السجلات الكبيرة، فدل ذلك على أنه لا ينبغي أن يقاس الميزان الذي في الآخر على الميزان الذي يفهمه الناس في الدنيا. وأيضا من حقائق الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالصراط، والصراط هو جسر منصوب على متن جهنم، ويمر الناس على قدر أعمالهم، بمعنى على قدر إيمانهم وتمسكهم بالتوحيد وتحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان أقواهم في ذلك فإنه يكون أقواهم مرورا. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من تأخذه كلابيب النار فيهوي في نار جهنم والعياذ بالله. وأيضا من حقائق الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الله يدني الشمس إلى المخلوقات مقدار ميل في هذا الجمع في يوم الآخرة. وهذا المقدار مقدار الميل قد اختلف أهل العلم هل المراد ميل المكحلة أو الميل الزمني في المسافة الزمنية المكانية. وعلى كل ف فإننا نؤمن بأن الله جل وعلا يدني الشمس من الخلائق وأن العرق يلجمهم بقدر أعمالهم حتى إن منهم من يلجمه العرق إلجاما. وأيضا نؤمن بالحوض وأنه يكون في عرصات يوم القيامة، والحوض هو الخاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد تواترت الأحاديث المعنوية فيه، مما تواتر حديث من كذب وبنى لله مسجدا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض، فأحاديث الحوض مما تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، ولهذا فإنكاره كفر لأنه رد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه، وأن عرضه من أيلة إلى صنعاء، وأن عدد الأباريق فيه كعدد نجوم السماء، وأن ماءه أشد من بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا، وأن هذا الحوض يسقى من الكوثر الذي في الجنة، يصب من الكوثر ميزابان يصبان في هذا الحوض، والكوثر هو الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. وأيضا من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بما يقع في هذا اليوم من الشفاعة المثبتة عند أهل السنة والجماعة. والشفاعة على أقسام ثمانية: أولا الشفاعة العظمى التي تكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي حينما يجمع الله المخلوقين فيأتون إلى الأنبياء يريدون أن يشفعوا لهم عند ربهم بأن يفصل بينهم لأجل طول المقام، يأتون إلى نوح، يأتون إلى آدم، يأتون إلى نوح، يأتون إلى موسى، يأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى عيسى، كلهم يأتذر، يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيأتي ثم يخر ساجدا ويفتح الله عليه من المحامد ما يفتح، ثم يقال: سل تعطى، اشفع تشفع، ثم يشفع في الخلائق فيفصل الله جل وعلا بينهم في هذا اليوم. ولهذا فهو سيدهم وهو أفضلهم وهو أكرمهم عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني: الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، فإن أول من يفتح له هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها برحمة الله جل وعلا. الثالث: الشفاعة لبعض أهل الجنة أن يرفع الله درجاتهم عما يستحقون أو عما هم عليه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الجنة درجات متعددة، وأن منهم من هو في أعلى عليين، كما جاء: ارقى ورقي وارقى، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذه أيضا من الشفاعة التي الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الشفاعة الخاصة هي الشفاعة العظمى والشفاعة الثانية، أما الثالثة فلا، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشاركه فيها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون أهل التوحيد. القسم الرابع: الشفاعة لأهل الكبائر من أمته إذا كانوا موحدين أن يخرجوا من النار، كما جاء ذلك في الأحاديث التي في الصحيحين. الرابع أو الخامس: الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها. إذن الشفاعة للكبائر قسمان: شفاعة لبعضهم ألا يدخل النار، وشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها. السادس شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب، كما جاء أن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، يجعل له ضحضاح يغلى منه دماغه من تحت قدميه والعياذ بالله. وأيضا الشفاعة والسابع الشفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخل الجنة، وهم أهل الأعراف على الراجح عند أهل العلم. إذن هذه هي الشفاعات التي ذكرها أهل العلم، ولكن هذه الشفاعات كما ذكرنا لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، ولا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن. الثاني أن رضى الله جل وعلا عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن من كان موحدا ليس مشركا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أيضا من حقائق الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالجنة والنار، وأن الله جل وعلا أعد للمتقين الجنة وأعد للكافرين النار، وأنهما باقيتان وموجودتان لا يفنيان ولا يبيدان، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذا ما يتعلق باليوم الآخر على وجه الاختصار. قد ذكر بعضهم أن تؤمن بما يحصل من القنطرة، أن الله جل وعلا يقف أهل الجنة بين قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة برحمة الله جل وعلا. أيضا أن تؤمن بأنه بعد الشفاعة يقول الله جل وعلا: شفع النبيون وشفع الصديقون والصالحون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من أهل النار فيدخلهم الجنة، لم يعملوا خيرا قط. الركن السادس هو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا هو الأصل السادس، وهو أصل مهم لا إيمان لمن لم يؤمن به، كما قال ابن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما نفعه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها وكتبها في اللوح المحفوظ، وأن تؤمن بمراتب القدر التي قررها الكتاب وجاءت بها السنة. مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربعة. المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم بالأشياء كلها بعلمه المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات، بعلمه الموصوف، بعلمه القديم الموصوف به أزلا ودواما. أزلا أي الذي لا بداية له، أي أنه قديم لا بداية له، وأبدا أي أنه لا نهاية له، أي في المستقبل ولا نهاية له. علم الله جل وعلا هو المراد، هو ما ذكرنا. فتؤمن بأن الله جل وعلا علم بكل شيء مما هو كائن إلى يوم القيامة، علم المخلوقات وأحوالهم وما يحصل منهم من الطاعات والمعاصي، وما يكون من أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وشؤونهم، وأنه جل وعلا علم بكل شيء يقع إلى ما لا نهاية له من الكائنات. لأن الله جل وعلا يقول: ألم ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وبعد ذلك والمرتبة الثانية أن تؤمن بالكتابة، أن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال النبي صلى الله قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة وعرشه على الماء. ولهذا اختلف السلف هل يقرأ أول ما خلق الله القلم فيكون معنى أنه عند خلق الله للقلم قال له، أو أن المراد أول ما خلق الله القلم فيكون المعنى أن أول المخلوقات القلم. وعلى كل اعتبارين أن كل شيء يقع في هذه الدنيا فهو مزبور في اللوح المحفوظ. المرتبة، وأهل العلم يقولون إن الكتابة والتقدير على قسمين: تقدير عام مجمل وهو الذي في اللوح المحفوظ، وتقدير مفصل وهو على ثلاثة أقسام: التقدير الحولي وهو المراد به في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي أول سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب كل شيء يقع في هذه السنة الذي سيقع في هذه السنة. القسم النوع الثاني: كتابة يومية، كتابة عمرية، أو التقدير العمري، وهو المشار إليه في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال، ثم يرسل الملك فيؤمر بأربع: بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. النوع الثالث: الكتابة اليومية، وهي المراد بها في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، أي معنى يخلق هذا ويوجد هذا، يرزق هذا، يغني هذا، يفقر هذا، يمرض هذا، يشفي هذا إلى آخره. هذا هو التقدير اليومي. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي أن تؤمن بمشيئة الله النافذة التي أي الماضية التي لا راد لها، وقدرته الشاملة لكل شيء سواء من الموجودات أو المعدومات، كل شيء فهو بمشيئة الله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل حركة وكل سكون في السماوات وفي الأرض فإنه يقع بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا عند أهل السنة والجماعة أن مشيئة المخلوق أن للمخلوق مشيئة، وأن له إرادة جازمة وقدرة تامة، أي إرادة بشرية وقدرة بشرية، لكنها خاضعة لمشيئة الله جل وعلا ولقدرته. ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا هو الذي ظل فيه أهل القدر الجبرية الذين قالوا: العبد مجبور بمعنى أنه يهبك مهب الريح. ولهذا يقول بعضهم ألقاه مكتوفا في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فظلوا من حيث أفهامهم السقيمة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بأن للعبد إرادة وأن له قدرة، لكنها مشيئة العبد وقدرته مخلوقة لله جل وعلا. فإن خالق الأصل خالق الفرع، فإن العبد مخلوق ومن أوصافه الإرادة والمشيئة، ومن خلق الصفة خلق ومن خلق الموصوف خلق الصفة. المرتبة الرابعة الخلق، أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو الذي أوجد الكائنات وأنه هو الذي خلق المخلوقات، الله خالق كل شيء. ويجمع هذه الأربع كلها إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا هذه العقيدة إذا لم تستقر في قلب ابن آدم فإن إيمانه ناقص والعياذ بالله. وقد ضل في القدر أقوام لأنهم ضلوا عن فهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، حتى ابن عمرو بن عبيد وهو الذي أنكر القدر لما جاءه أعرابي خصمه هذا الأعرابي، لما جاء الأعرابي وعمرو بن عبيد يقرر سفسطته الأصولية ومناهجه الكلامية، قال له الرجل إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها. فقال عمرو بن عبيد اللهم إن ناقة فلان سرقت وأنت لم ترد سرقتها، اللهم فرددها عليه. قال له الأعرابي لا حاجة لي بهذا الدعاء ولا بالمدعو إذا كان هذا هو الاعتقاد، لأنه قد يريد إرجاعها فلا يستطيع كما حصل في السرقة. وقد ذكر بعض أهل العلم عن عالم قدري ظل أنه ركب معه مجوسي، فدعا هذا المجوسي إلى الإيمان وقال له إن شاء الله أو متى أراد الله، قال الله يريد ولكن الشيطان هو الذي أراد منك وهو الواقع. فقال له إنني إذن مع إرادة القوي، هذا السبب هو الذي أوقعهم في مثل هذه المتاهات العقلية فضلا عن المتاهات الشرعية التي يضحك منها البسطاء، هو جنوحهم عن الكتاب والسنة على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية إخوانهم رضي الله عن الجميع. ومن الأمور التي يحتج بها بعض الناس أنه إذا وقع أنه حينما يقدم على معصية يقول إنها مقدرة علي، وهذا خطأ عظيم، وهذا هو خطأ المشركين. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما صنف الذين خالفوه القدر قال وأقوام مشركون، وهم الذين قالوا لو شاء الله، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ولهذا فالاحتجاج بالقدر للمعائب ومنها الذنوب المعاصي هو من أعظم الضلال. وأما ما جاء في احتجاج آدم مع موسى فالمراد به أنه احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة. وأهل العلم يقولون الاحتجاج بالقدر والقضاء والقدر هو في المصائب للمعايب. ولهذا لما جاء رجل سرق قال لعمر سرقت بقضاء الله وقدره، فقال له عمر رضي الله عنه وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. ثم إن المسلم في حال الإيمان بالقضاء والقدر حينما تحصل مصيبة من المصائب فهو لا بد أن يعلم أنها واقعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ف فحينئذ لا بد له من أن يسلم لأمر الله وأن يخضع. ولهذا قال المفسرون من السلف قوله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيؤمن بقضاء الله وقدره ويسلم لهذا الأمر. حينئذ حينما تصيب المصائب أقدار الله منها ما هو مؤلم، فلهذا جانب المؤمن بالإضافة إلى الإيمان السابق أن يكون متحليا بالصبر. ولهذا المراتب التي والأحوال التي تكون عند أقدار الله المؤلمة أربعة: الأول التسخط والجزع، بمعنى أن يتسخط بلسانه على قدر الله، أو أن يجزع ببدنه بما هو مخالف لما قدره الله، كشق الجيوب ولطم الخدود والقول بقدر الله علي كذا وكذا، لماذا يخصني كذا وكذا، فكل هذا من المعاصي المحرمة، وتختلف باختلاف ما حصل من كونه كفرا أو من الكبائر أو من المعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحالة الثانية أن يكون راضيا، والرضا هو أن الإنسان يحزن بقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن حينما يعلم يؤمن ويصدق بأن ما حصل بقضاء الله وقدره وأنه لا راد له، فيرضى بذلك ويسلم. وهذا بحيث أنه إذا نظر إلى التقدير، نظر إلى القضاء، نظر إلى المصيبة على أنها من قضاء الله وقدره، فتتساوى عنده هي وعدمها، لأنه يعلم ما يصيبه من الخير، ويعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة. فالرضا بهذا الاعتبار هل هو واجب أو مستحب على خلاف بين أهل العلم. الحالة الثالثة الصبر، بمعنى أن يحفظ اللسان عن أن يقع في التجزع في الجزع، وأن يحفظ البدن عن أن يقع في أفعال المتجزعين. فهذا الصبر واجب، وهذا هو الذي تحمل عليه آيات الصبر والأحاديث الكثيرة الواردة في الصبر. الرابع وهو الدرجة العليا الشكر، أن يشكر الله جل وعلا على هذه الأقدار المؤلمة، لأنه استيقن بأن هذه الأقدار تكون لا شيء بالنسبة لما يقدره الله جل وعلا له من الأجور، لما يكتبه الله جل وعلا له من الأجور الآجلة في الآخرة. وهذا أيضا ليس بواجب، إنما الواجب هو الصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا من المؤمنين بهذه الأصول حقا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ذكر العلماء أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لماذا لم يكن شركا أكبر؟ وقد جاء في الحديث لفظ الشرك مطلقا، وأيضا فيه مساواة غير الله مع الله، فما هو الدليل على حمل الحلف بغير الله على الشرك الأصغر؟ الحلف بغير الله على قسمين: إن حلف بغير الله معتقدا فتعظيم هذا المحلوف كتعظيم الله جل وعلا فهو شرك أكبر، لأنه جعله ندا لله في الخضوع والتعظيم. والعبادة كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وأما إذا كان مما جرى على اللسان بدون تعظيم فليس حقيقته بشرك أكبر، لأنه لا يصدق عليه ماهية الشرك الأكبر. أما لماذا سمي أصغر؟ فلأنه قد أسماه الشارع شركا أصغر. ولهذا في ماهية الشرك الأصغر اختلف أهل العلم، وتعذر على بعضهم أن يجعل له ضابطا، وقال إن هذا مما يعد عدا ولا يضبط بماهية. لكن نحن نقول كل ما ورد في الشرع تسميته شركا أصغر فهو شرك أصغر، ما لم يبلغ أو يدخل في مصداقية الشرك تعريف الشرك الأكبر، وهو أن تجعل لله ندا في المحبة والتعظيم والتوجه والقصد والعبادة الظاهرة والباطنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ وهل إحصاؤها بحفظها؟ وهل هي التي يتناقلها بعض العامة في الكتيبات؟ أما هذا الحديث فهو حديث صحيح، وأما ما زاد عنه من التسمية التي من تسمية الله بكذا وكذا تعدادها فليس بصحيح. وأما المراد بالإحصاء فهذا يدخل فيه مضامين، منها عدها وحصرها الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحصي معانيها وأن يعمل بمضمونها وأن يتمثل في نفسه وواقعه ما دلت عليه. فمثلا الرحيم يعلم ما تتضمنه هذه الرحمن، يعلم ما تتضمنه هذه الصفة من الرحمة الواسعة الواصلة للمخلوقين، ثم يتصف بهذه الصفة فيكون بالمؤمنين رحيما، وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: سمعت أحد الإخوة يقول إن المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ليس له مشايخ في العقيدة، لذلك وقع في بعض المسائل في الإرجاء، وأن الإيمان بمعنى التصديق، فهل هذا صحيح؟ وأنه ينبغي أن تؤخذ العقيدة على من عرف بالأخذ عن العلماء في العقيدة، نرجو بيان الحق لنا في ذلك. أما الشيخ الألباني فهو علم من أعلام السنة، وهو ممن قرر مذهب أهل السنة والجماعة ودافع عنه ونافح، وممن كان في عام 80 وهو يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي جميع ما تتضمنه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقت أن كان بعض من اتهم الشيخ بهذه الاتهامات في بطن أمه أو صغيرا يحبو على الأرض. والشيخ كما قلت علم من الأعلام، ولا ينبغي أن يتجاسر صغار طلبة العلم على أن يهتكوا سترا من ستور الإسلام، ولهذا لا يعرف لأهل العلم إلا ذووه. فما عرف عن سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز ابن باز وهو علم الأمة في القرن 21 أو القرن 20 إلا وهو يثني على الشيخ رحمه الله ويعتبره علما من أعلام السنة، وهكذا الشيخ محمد بن عثيمين، وهكذا بقية مشايخنا. وما ذكره السائل من أن الشيخ يعتقد اعتقاد المرجئة، فأعتقد وأدين الله جل وعلا أن هذا الاعتقاد في الشيخ اعتقاد باطل. قد يفهم من بعض كلامه شيء من أنه فسر الإمام بالتصديق، لكن هذا فسره باعتبار كلامه الآخر، فلم ينحو ولم بل ك كان مضادا كل المضادة لمن خالف منهج أهل السنة والجماعة. فإياكم أيها الإخوان الفضلاء غير الحاضرين أن تهتكوا سترا من أستار أعلام النبوة، ولتكن جهودكم متجهة إلى أعلام البدع وإلى أعلام الفسق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من الحداثيين الذين يريدون أن يقلبوا دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن الدين قديم وأنه لا بد من تحديثه، والعلمانيين ومن يضاد عقيدة أهل السنة والجماعة. واتركوا عنكم أهل السنة والجماعة، خاصة رموزهم كأمثال الشيخ ومن هو مماثل له في العلم. نسأل الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا وألسنتنا عن أهل السنة والجماعة إلا بالخير والفضل والإكرام. ويخشى إخوان على من يتعقب أمثال هؤلاء العلماء بالعقوبة المعجلة والتجربة، مما رأينا وسمعنا أن من ابتلى الشيخ رحمه الله بمثل هذه التهم التي ليس عليها دليل وإنما هي من وحي الشيطان يفشى عليه من العقوبة المعجلة. وليس بيننا وبين الشيخ أي نسب، ولم نقرأ عليه، وإنما أحببناه في الله ولله، وأحببناه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخدمة السنة. والله الذي لا إله إلا هو ما أحببناه إلا لخدمته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيامه بالعقيدة الصحيحة، ولصبره ومجاهدته مع ما أوذي إيذاء شديدا وكبيرا في عرضه وبدنه وماله وكل شؤونه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين إلى كل خير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، هل معنى هذا أن الرجل إذا عمل معصية ثم قال هذه الكلمة وعمل بها يدخل الجنة بغير أي حساب؟ لا إله إلا الله، الصدق فيها أن تقولها بصدق يواطئ قلبك لسانك، ومن لوازم هذا الصدق أن تعمل بطاعة الله وأن تقف عند حدوده وتجتنب مناهيه ومناهي رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببتها فإن المحب لمن يحب مطيع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل الذي يمن الله عليهم بإخراجهم من النار بقبضته سبحانه هم موحدون؟ لا شك، فإن الله جل وعلا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا قضاء قدري، قضاء شرعي وكوني، فلا يدخل الجنة إلا من كان موحدا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز هذا الدعاء: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ لا نتجاسر بالقول بمنعه، إنما ينبغي في الدعاء أن ينتهج اللفظ النبوي وما أوسع الألفاظ النبوية في الدعاء. ولهذا يسأل الإنسان ربه الخير وما فيه، وأن يصرف عنه الشر وما فيه، فهذا هو كافي لما أورده من لفظ في هذا السؤال. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: جاءني أحد التجار وأخبرني بأن عنده بضاعة قيمتها 30,000 ريال، وعنده 30,000 ريال نقدا، واستأجر محل ب60,000 ريال، والآن طلب مني الشركة على أن أعطيه 30,000 ريال على أن يكون الربح بيننا أنصافا، وأما إن حصل خسارة فإنها تكون على قدر رأس المال، فما الحكم لذلك؟ أعد السؤال. السؤال يقول: جاءني أحد التجار وأخبرني بأن عنده بضاعة قيمتها 30,000 ريال، وعنده 30,000 ريال نقدا، واستأجر محل ب60,000 ريال. عنده هنا الضمير يعود لمن؟ للتاجر. التاجر عنده بضاعة بقيمة 30,000 و30,000. طيب نمشي على تفسيرك. طيب ماشي. إذا عند التاجر الآن بضاعة ومال. ماشي. إيه بضاعة ومال. نعم. واستأجر نعم. والآن طلب مني الشراكة على أن أعطيه 30,000 ريال على أن يكون الربح بيننا أنصافا، وأما إن حصل خسارة فإنها تكون على قدر رأس المال، فما الحكم؟ إذن هذه شركة مضاربة. هذه شركة ليس شركة مضاربة، إنما هي شركة أموال، بمعنى أن هناك بدن ومال، ومن الآخر بدن ومال، فلا مانع من هذه الشركة، والخسارة حينما تقع فهي تقع على قدر رأس المال، لا مانع من هذه الشركة كما ذكره أهل العلم. جزاكم الله خيرا وبارك. إنما الذي يحصل فيه المنع لو كانت شركة مضاربة، وحينما يقول يشترط عليه إن ربحت فهو لك، وإن خسرت فالخسارة علينا جميعا، فهذه والتي منعها الفقهاء، وهي في شركة المضاربة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: حلفت على زوجتي في التلفون بلفظ أقسم بالله تكوني طالق إذا خرجت من المنزل بدون إذن، ولا أتذكر إذا كنت قلت لها في كل مرة تخرجين أم لا، وقد خرجت زوجتي بدون إذن أكثر من 3 مرات، فما رأي الدين في ذلك؟ وأيضا لا أتيقن من أنني هل كنت أنوي التهديد أم الطلاق، حيث أنني كنت شديد الغضب ولكني كنت أعي ما أقول. هذه المسألة جمهور أهل العلم يرون ارتباطها بوقوع الشرط، فحينما يقع الشرط يقع المشروط، والتحقيق عند أهل العلم أن هذه المسألة تسمى المسائل المتعلقة ببساط اليمين، وممن ذكر هذه المسألة علماء المالكية، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم. ولكن المعرفة النظرية الإجمالية لهذه المسألة شيء، والمعرفة التحقيقية المناطية الواقعية لأشخاص الناس شيء آخر. فلا بد في مثل هذه المسائل أن يسمع المتكلم، وأن يناقش في نيته، وبهذه المناقشة وعلى ضوئها يحصل الجواب الملاقي للدليل. وبهذه المناسبة فإنني أقول إن بعض الإخوان من طلبة العلم قد يسمع السؤال ابتداء فينصب جوابه على اللفظ، وينسى أن التأويل في اليمين أمر مقرر إلا في مسائل الخصومات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فلا بد من تصورك لللفظ، وأن تحقق في فهم هذا اللفظ النية، فالنية لها مقدار كبير في تسليط الجواب على اللفظ الحاصل من الشخص. ولهذا أقول لأخينا هذا: اتصل بأهل العلم الذين تثق بهم واعرض هذه المسألة، وسوف يناقشونك في نيتك ويحصل لك الجواب الشافي بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله. أما الحلف بالطلاق من حيث هو فلا يجوز، تقول علي الطلاق أن تدخل عندي، علي الطلاق أن تفعل كذا، هذا شرك أصغر. إنما إذا وقع فهناك معالجة له بما سمعنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم بأن الميزان له كفتان، فهل ورد في هذا حديث صحيح؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد جاء الآية التي سمعتم والآيات الأخرى، فنحملها على الحقيقة، وحملها على المجاز خلاف المفهوم من معهودات اللغة العربية. والله جل وعلا قال بلسان عربي مبين، هذا هو الذي قرره أهل السنة والجماعة من دليل. أيضا حديث البطاقة، أيضا حديث البطاقة أن هذا في كفة التي هي سجلات، والبطاقة في كفة، فهما كفتان حسيتان، أي ليست معنويتان، بمعنى يحس بها لها من المحسوسات لا من المعنويات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: فهم بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، فنرجو تفصيل هذه المسألة فإنها تعم بها البلوى. مصافحة النساء الأجنبيات لا يجوز، وهو محرم أولا لهذا الحديث لا أصافح النساء، وهو خبر بمعنى النهي، لا تضار والدة بولدها. وقد جاء في ألفاظ الكتاب والسنة الإخبار بمعنى النهي كثير، وما كان نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو نهي لأمته باعتبار الأصل العام الذي لا يخرج منه إلا بدليل. الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العقوبة والتحذير من مصافحة النساء، قال أن يغرز أحدكم في رأسه بمخيط خير له من أن يصافح النساء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما جزاء من شك في القدر، وماذا يفعل من وجد في نفسه شك من القدر؟ القدر كما قلنا أصل، إذا شك فإيمانه فيه شك، حينئذ على خطر عظيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا أطلق الإيمان بالله ورسوله فالمراد به أيضا الإيمان بمقتضيات هذا الأمر، ومن ذلك الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا لا بد أن تعاهد نفسك بهذا الأمر الذي هو الإيمان بالقدر، وأن لا تغوص في ما لم تكلف علمه. فإن أهل السنة والجماعة قالوا: وأصل القدر والقدر سر الله المكتوم. قد نهوا عن الخوض فيما لا تعود فائدته للإنسان في دنياه وأخراه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: نرجو بيان. على كل حال لا بد يا أخي أن تتصل ببعض أهل العلم لتبين ما هو هذا الشك الذي اعتراك، حتى يذهب أو تذهب هذه الشبهة بإذن الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: نرجو بيان يحسن به الاكتفاء عن مصطلح السلفية، خوفا من السقوط في مزالق الحزبية المقيتة، علما أننا من خارج المملكة وأتينا اليوم لزيارة المدينة الطيبة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، نرجو الإفادة. السلف والسلفية مصطلح يعنى به أن تلتزم ما ورد في الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح في الاعتقاد والأعمال والمنهج والطريقة والقول والفعل والسلوك الشخصي، وذلك بالتعلم من علوم أهل الإسلام التي ألفوها في جانب العقائد، وألفوها في جانب الفقه، وألفوها في جانب الحياة الاجتماعية والآداب والأخلاق. هذا هو مفهوم السلفي، بدون تعسير وبدون ما يوقعك فيما لا يرتضيه الله جل وعلا ولا رسول عليه الصلاة والسلام من تصريف الناس وتبديعهم وتفسيقهم وإحداث البغض بين عباد الله جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرت أن آخر الشفاعات يأخذ الله بيده أناسا من النار ويدخلهم الجنة، فهل هؤلاء من المسلمين أم من مختلف الأمم؟ هؤلاء من الموحدين، من الموحدين الذين قرروا التوحيد الكامل لله جل وعلا، لم يشركوا بالله شيئا، من أهل هذه الأمة ومن غيرها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين، الآية في سورة البقرة وفي سورة المائدة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: لدينا في قريتنا مسجد صغير تقام فيه الجمعة، وحوله مقبرة قديمة، ثم وسع المسجد بحيث أصبحت المنطقة الخلفية من المسجد تحتها القبور تماما، فهل يجوز لنا الصلاة في المسجد أم لا؟ لا يجوز لكم أن تصلوا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. قال عليه الصلاة والسلام: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، في عدة أحاديث. وأهل العلم قالوا: إن الطارئ ينبش، وإذا كان مسجدا يهدم، فهذه القبور الواجب نبشها وإزالتها من المسجد وجعلها في مقابر المسلمين، وإلا فالأصل أنه لا يجوز الصلاة فيها. ومن المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم موطنا فيه قبر. شأن آخر: هناك أصل يقرر من الشرع، وهناك ضرورة تقرر من الشرع. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز البت أن يقاس عليه غيره. قد ذكرنا كثيرا هذه الشبهة وردها بعدة أدلة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ألا يعارض هذا الدعاء: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء؟ هذا أمر آخر، المعنى الذي فيه هذا اللفظ شيء، والذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، وهو حديث صحيح، شيء آخر. المراد بالثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الدعاء سبب من الأسباب القدرية التي إن حصلت فإن المقضية أولا يرتفع من أجل هذا الدعاء، فهو كما يقول أهل العلم مقدر من جهة وغير مقدر من جهة، بمعنى يرد القدر من جهة ولا يرده من جهة، يرده باعتبار اللفظ، لا يرده باعتبار اللفظ، أما باعتبار المعنى فإن الدعاء قدر الله لك مثلا إذا كنت مريضا أن تدعو وأن الله يشفيك بسبب هذا الدعاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: كيف جمعت هذه الآية مراتب القدر الأربعة؟ نرجو التبيين حفظكم الله، وهي قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. جمعت لأنها قررت أصل القدر، وقلنا القدر يراد به أربعة مراتب على التفصيل الذي سقناه آنفا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كلمة لا يرقون هل هي مدرجة في الحديث؟ قال بها بعض أهل العلم، ولكن الذي أعرف أنها ثابتة، وأن المراد اعتمادهم على الرقية، وأما أنهم تركوا الرقية لأن توكلهم كامل، أما من يترك الرقية ثم يصيبه ما يصيبه ثم يصيبه الندم فهذا حينئذ ليس من أولئك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من أنكر الشفاعة الرابعة وهي التي لخروج أهل الكبائر؟ هؤلاء هم المعتزلة وهؤلاء ضالون، وقد اختلف أهل العلم في تكفير المعتزلة، ولا حاجة لنا للبحث في مثل هذا الموضع لمثل هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل: هل صح أن أم أيمن رضي الله عنها شربت من الحوض أثناء هجرتها؟ بعضهم يحمل كلام ابن قيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء، واللالكائي حكاه عنهم قد حكاه قبله الطبراني، يحملها أيضا على المعتزلة، لكن المشهور أنه على الجهمية. لكن هؤلاء كما قال أهل العلم: أحجوهم بالعلم في مسائل القدر، فإن أنكروه كفروا. نعم. يقول: هل صح أن أم أيمن رضي الله عنها شربت من الحوض أثناء هجرتها؟ لا أعرف الجواب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.